الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في من لا يصح دفع الزكاة إليه. قال رحمه الله: ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف. في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. وقال ابن المنذر: أجمع على أن الذمي لا يعطى من الزكاة ولا للرقيق، لأن نفقته على سيده. قال في الشرح: ولا يعطى الكافر ولا المملوك، لا نعلم فيه خلافا، ولا الغني بمال أو كسب سوى ما تقدم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، رواهما أحمد وأبو داود. ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، الوارث منهم وغيره، نص عليه. وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه، فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه. ولا للزوج، لأنها تنتفع بالدفع إليه، وعنه يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزينب امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، أخرجه البخاري. ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي، وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها، حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه. ولا لبني هاشم، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وسواء أعطوا من الخمس أم لا، لعموم قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك، وكذا مواليهم، لحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن لا تحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل، ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها، لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي. وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه، لقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للرجلين: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني. وقال للذي سأله من الصدقة: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، فاكتفى بالظاهر، ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق. وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، لقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة، وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه، ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق. وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات، ولا نص ولا إجماع يخرجهم. ولحديث زينب رضي الله تعالى عنها وفيه: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ قال: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، رواه الإمام البخاري. في هذا الفصل ذكر من لا تدفع لهم الزكاة. وقد تقدم في الفصل الذي قبله ذكر أهل الصدقة الذين تحل لهم يعني الزكاة في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فغير أولئك الثمانية من الأشخاص لا تدفع إليهم، فيقول ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، لقول معاذ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، والضمير في أغنيائهم وفقرائهم يعود إلى المسلمين، لأنه أولا قال ادعهم إلى التوحيد، إلى أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخره، فدل على أنها تؤخذ منهم بعدما يسلمون ويوحدون الله ويقيمون الصلاة ويلتزمون بإتيان الزكاة، وحينئذ الزكاة لا تخرج عنهم، لأن الله جعل في أموالهم حقا لغيرهم من ذوي الحاجات، وذلك في قول الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا الحق المعلوم هو الزكاة، جعله الله تعالى في أموالهم، ولكن اشترط أن يكون المال زكويا أن يبلغ النصاب المحدد، وإذا كان تدفع إلى فقرائهم فالمراد فقراء المسلمين فإنهم أحق، أما الكفار فلا يصح أن يعطوا منها ولو كانوا من ذوي القربى، وذلك لأن فيه إعانة لهم على الكفر. والواجب إذلالهم وإهانتهم، فلا يصح أن نساعدهم بزكاة أموالنا وهم مقيمون على هذا الكفر، بحيث أن ذلك يدل على إقرارهم وإعانتهم ومساعدتهم على ما هم عليه. يدخل في مسمى الكافر كل من حكم بكفره، سواء كان كفرا علنيا كالمشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام، أو اليهود الذين عاندوا وامتنعوا عن اتباع هذا النبي الكريم، وكذلك النصارى والمجوس وسائر الكفرة. فمثل هؤلاء يحكم بأنهم كفار فلا يعطون من هذه الزكاة التي هي لفقراء المسلمين ولو الحاجة منهم كما مر بنا. ويدخل في ذلك كل من حكم بكفره ولو كان يعد نفسه من المسلمين، إذا كانت بدعته تكفره. فمن ذلك القبوريون، فإنهم إن كانوا يصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويأتون بشهادتين، ولكن عندهم هذه العمل السيء الذي هو الشرك بالله، دعاء الأموات، وكذلك التقرب إلى الأموات بعبادات لا تصلح إلا لله، يخافون من الميت كخوفهم من الله، يرجون هذا الولي أو هذا الميت كرجائهم لله، يدعونه مع الله ويهتفون باسمه، يطوفون بقبره ويعتكفون عنده. فهؤلاء وإن نطقوا بالشهادة فإنهم قد نقضوها وأفسدوا شهادتهم، فلا تنفعهم هذه الشهادة. ويدخل في ذلك غلاة الصوفية، فإن غلاتهم حكم بكفرهم لأنهم يفضلون الولي على النبي، يجعلون الأولياء لهم رتبة فوق رتبة الأنبياء، يدعون أن الولي له روح علية تطلع على المكنون وتأخذ من اللوح المحفوظ ويأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي ينزل على الأنبياء. فمثل هؤلاء كأنهم يقولون لسنا بحاجة إلى القرآن ولا إلى الأحاديث النبوية، لأننا نطلع على الغيب ونطلع على اللوح المحفوظ ونأخذ منه ما يناسبنا. فصاروا بذلك مشركين أو كفارا أو ملاحدة. يدخل في ذلك من يتسمون بالدروز لأنهم يعبدون غير الله، الحاكم بأمر الله كما يقولون، الحاكم العبيدي الذي حكم مصر وحكم الحجاز وما حوله في القرون المتوسطة، يدعون أنه إله ويعظمونه، فلذلك لا يعدون من المسلمين. كذلك أيضا غلاة الرافضة الذين يكفرون الصحابة إلا نفرا قليلا، ويلعنون الشيخين أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة إلا نفرا قليلا، ويكفرون من يحبهم أهل السنة الذين يترضون عندهم يعتبروننا كفارا، وأن المؤمنين هم الذين لا يوالون إلا كما يقولون أهل البيت. وأهل البيت عندهم أربعة، الذين هم علي وولداه وامرأته، سائر أولاده ليسوا من أهل البيت، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وبني أبن وعمه عندهم ليسوا من أهل البيت، هكذا غلوهم. ثم إنهم يعبدون عليا والحسين وفاطمة ونحوهم. يقول قائلهم: لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمجتبى وابناهما والفاطمة. يعني أن هؤلاء الخمسة يطفي بهم نار الجحيم، النبي وعلي والحسن والحسين وفاطمة. فالحاصل أن كل من حكم بكفره فإنه لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم الذين يرجى إسلامهم، فإنه إذا كان كذلك يرجى ويؤمل ويظهر عليه الرغبة فلا بأس، والحال هذا أن يعطى بقدر ما يتألف به. يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة. المراد بالذمي الذي له ذمة من اليهود أو النصارى أو المجوس أو أتباعهم، وهم الذين تؤخذ منهم الجزية ولهم ذمة. ولأجل ذلك إذا التزموا بحكم الإسلام وبذلوا الجزية ولو كانوا باقين على نصرانيتهم فإنه لا يجوز الاعتراض عليهم. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. هكذا. الثاني الرقيق، العبد المملوك، لا يعطى لأن نفقته على سيده. يقول الشارح: ولا يعطى الكافر ولا المملوك، لا نعلم فيه خلافا. فالمملوك لا يملك، نقول إذا احتاج اطلب من سيدك الذي أنت مملوك له، عليه طعامك، عليه كسوتك، تقول له: إما أنفق علي وإلا بعني وإلا اعتقني. فيلزمه لو كان مثلا سيده فقيرا أو مؤلفا أعطي حتى يوسع على مملوكه وعلى مماليكه. الثالث الغني الذي عنده مال، مثل هذا لا يعطى، بل إنه يعطي. العادة أنه يكون عنده مال زكوي، لكن إذا كان عنده مال ليس فيه زكاة ولكن فيه الكفاية فإنه لا يعطى أيا كان ذلك المال. إذا كان عنده ماشية أو كان عنده إنتاج حرث، زرع أو نخل يأكل منه ويبيعون بقدر حاجته، كذلك إذا كان له كسب يكتسب يختلف في أي حرفة، فلا تحل له الزكاة. نقول تكفيك صنعتك التي أنت تعملها وحرفتك التي أنت تحترفها، فتكفيك عن أن تأخذ من الزكاة أيا كانت حرفته. قد يكون مثلا بناء وعنده خبرة بالبناء مثلا، أو عمل البلوك مثلا، أو عمل البلاط، أو إصلاح البلاط مثلا، أو دهان الحيطان، أو ما يسمى بالتليس، أو السباكة، أو التسليك، عمل الكهرباء، أو عنده خبرة بالسباكة وبالكهرباء، وصنعة يأخذ عليها يصلح هذه الأدوات، يصلح المكيفات مثلا والثلاجات والغسالات إذا خربت، ويكون له دخل، فليس له أن يأخذ من الزكاة. وكذلك الحرف الأخرى، فإذا كان غسالا أو كوايا أو خياطا أو حدادا أو نجارا أو خرازا أو دباغا أو حجاما أو حائكا، عنده حرفة يكتسب بها، فإنها تكفيه. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، أي في الزكاة. الغني الذي عنده مال يغنيه، والقوي إذا كان عنده كسب. أما إذا كان ليس يكتسب فإنها تحل له. بعض الناس قد يكون عنده قوة وعنده قدرة، ومع ذلك يهمل قوته ويذهب ويتكفف الناس، ونقول إن هذا خطأ. لماذا لا تحترف أنت قوي؟ لو تشتغل مع الحمالين الذين يحملون أو ينزلون، عندك قدرة، عندك قوة. كذلك لو تشتغل مع أهل البسطات الذين يبيعون ولو بشيء قليل، قد يكون رأس مال لأحدهم 100 ريال، ولكن يكتسب كل يوم 50 أو 70 أو نحو ذلك. كذلك أيضا قد يكون عنده قدرة على قيادة السيارات، سيارات الأجرة، ويحصل على مال يقدر عليه ويكفيه. فإذا لم يكن كذلك فإنه يعطى. قال الله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. السائل الذي يسأل الناس يستجدي يستعطي، والمحروم الذي عنده قدرة ولكن لم يستعمل قدرته، حرمه الله من قدرته وحرمه الله من قوته ومن نفع بدنه، فهذا هو المحروم. وكذلك ذكر الله بعضهم في سورة الحج في قوله تعالى: وأطعم القانع والمعتر. القانع المتكفف المتعفف الذي يقتنع ولو بقليل، على حد قول بعض الشعراء: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس أنسى ربنا ناملا، إن أقبل الدهر فكن قائما، وإن تولى مدبرا ناملا. ناملا يعني نام له أي للدهر، يقنع ولو بالشيء القليل ولو بالكفاف، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، يعني بقدر الحاجة. فيسمى هذا قانع، والمعتر هو الذي يمشي على الناس ويسألهم. فعلى كل حال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أما إذا كان قويا ولكن محروما أحلت له. وكذلك أيضا جاء رجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، فقال من نظر فيهما ورآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتهما، ولكن لا تحل الزكاة لغني، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. الغني الذي عنده الكفاية أو عنده زيادة على الكفاية بحيث أنه يخرج زكاة، ذي مرة يعني قوة، وإن كانت المرة تفسر بعدة تفاسير، ولا لذي مرة سوي يعني نشيط عنده قدرة على أن يكتسب. هؤلاء ثلاثة. الرابع يقول: ولا لمن تلزمه نفقته، أي لا تحل الزكاة لمن تلزمه نفقته كزوجته، تحل لأقاربها وأولادها من غيره. وأما زوجته ما دامت في عصمته فإن نفقتها عليه يلزمه أن يمهك عليها. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له يعني أبو الأولاد، على المولود له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، قال: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستهللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولا تحل لوالديه، وذلك لأنه يلزم بالإنفاق عليهما، يلزم بأن ينفق على ولديه من ماله سواء قليلا أو كثيرا، لكن بقدر الحاجة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. هكذا. وكذلك قال الله تعالى: ولما ذكر الزوجة والنفقة عليها لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه يعني رؤيته فلينفق مما آتاه الله. الوالدان يلزمه النفقة عليهما وإن علوا. الأم والجدة وأم الجدة وجدة الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب، كذلك الوالد الأب والجد وأبو الجد وجد الجد حتى الجد من قبل الأم الجد أبو الأم، كل هؤلاء يعتبرون أصولا فلا يحل له أن يدفع لهم من زكاته لأنها تلزمه نفقتهم. كذلك أولاده لا يعطيهم، لأن العادة أنه يجمع المال لأجل أولاده، ويأمل بقوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم آلة يتكففون الناس. وإن سفلوا الوارث منهم وغير الوارث نص عليه، مثلا أولاد البنات لا يرثن، بنت البنت ابن البنت لا يرث، ولكن يقول يا جدي أنا ابن بنتك، فيلزم الجد بأن ينفق عليه على أولاد بناته ونحوهم، يعني هؤلاء يسمون الفروع وأولاد بنات الابن. وإن نزلوا وإن سفلوا الوارث منهم غير الوارث نص عليه، أي نص عليه الإمام أحمد. وقال ابن المنذر في كتاب الإجماع أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم. إذا قلنا يلزمك أن تنفق على أولادك، يلزمك أن تنفق على آبائك وأجدادك، ففي تلك الحال لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة. الدفع إلى من تلزمه نفقتهم، دفع الزكاة يغنيهم عن النفقة، يسقطها عنه، يعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه. إذا قال مثلا عندي زكاة 10,000 وتلزمني نفقة أولاد أولادي، أنفق عليهم في السنة مثلا 5,000 وتلزمني نفقة أجدادي وجداتي، أنفق عليهم في السنة 5,000، فهذه 10,000 التي هي الزكاة أعطيها فروعي وأعطيها أصولي. نقول انتفت أبي زكاتك، رجعت إليك، ما أخرج الزكاة، أنت مؤمر بأن تنفق عليهم من غير الزكاة، فكأنك إذا أنفقت عليهم من الزكاة كأنك دفعتها إلى نفسك. الخامس الزوج. المرأة إذا كان عندها زكاة فإنها لا تعطيها زوجها، وسبب ذلك أنها قد تعود عليها، ينفق عليها من زكاتها. زكاتك تقول زكاتي أنفقت علي، أنت مأمور بأن تنفق علي من مالك، فأنا الآن أعطيتك زكاتي ومع ذلك أطعنتنيها، فكأنها انتفعت بزكاتها. فلذلك يقولون لا تحل له زكاة امرأته، تنتفع بالدفع إليه يعود عليها زكاتها. هناك رواية أخرى أنه يجوز، واستدلوا بحديث زينب امرأة عبد الله لما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة حث على الصدقة في أحد العيدين، قالت تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهلنا. جعلت المرأة تلقي قرطها الذي في الأذن أو تلقي أفات خاتها التي في الأصابع من فضة أو نحوها. ولما رجعت امرأة عبد الله إلى إليه كان عندها فتخات تريد أن تتجمل بها، ولكن رأت أن تتصدق بها، فقال ابن مسعود وكان ذا حاجة: أنا أحق من تصدقت عليه أنا وأولادي؟ فتوقفت في ذلك وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت عند بابه امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي. فخرج بلال وقال أو سأل من هن، فعند ذلك كنا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجي صدقاتنا على أزواجنا وعلى أيتامنا عندنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. هكذا أخرجه البخاري. الرواية الأولى هي التي عليها العمل، أنها لا تلقيها زوجها إذا كانت فريضة، وقالوا إن هذه التي كانت عند زينب ليست زكاة وإنما هي تبرع، كأنها زكاة صدقة تطوع، ما عندها إلا هذا الفتخات ونحوها كانت تتجمل بها وأرادت أن تصدق بها لله فأعطتها زوجها ليتوسع بها عليها وعلى أولاده. فالذين يقولون لا تحل أن تعطي زكاتها لزوجها يقولون إن هذا الحديث مخصوص بصدقة التطوع، والذين أجازوا أنها تدفعها إلى زوجها حملوا الحديث على العموم: صدقتك يعم الفرض والنفل، وقالوا إنها لا تلزمها نفقة، لا تلزمها نفقته، بل هو الذي تلزمه نفقتها، فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. وأما الزوجة فلا يجوز أن يدفع زكاته إليها، حكاه من الإجماع لوجوب نفقتها عليه. وعلى كل حال الأولى أنها لا تدفع لزوجها صدقة الفرض، وأما صدقة التطوع فإنها تدفعها. السادس يقول: ولا لبني هاشم. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. صاحب الشرح هو ابن أبي عمر، شرح المقنع شرحا واسعا وأخذ شرحه من المغني، فكانوا ينقلون عنه، والعبارة يمكن أنه أخذها من المغني يعني من كتاب عمه الذي هو أبو محمد بن قدامة. وسواء أعطوا من الخمس أم لا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. هكذا. بنو هاشم ليس خاصا ببني علي، بل يدخل في ذلك بنو العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، وكذلك إخوة عبد المطلب لهم ذرية أيضا، لأن هاشم هو والد عبد المطلب، وعبد المطلب أيضا له إخوة. كذلك أيضا أولاد بني هاشم كلهم حتى أولاد أبي لهب له أولاد أسلموا وصاروا من بني هاشم، كذلك جميع من يكون من ذرية هاشم الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، أو يعني الجد الثاني لأنه والد عبد المطلب، عبد المطلب من هاشم. لكن يقول سواء أعطوا من الخمس أو لم يعطوا، في العهد النبوي ما مكنهم حتى من العمالة، طلبوا أن يخرجوا مع العمال مع العاملين ومنعهم، ثم قال إن لكم في خمس الخمس غنية عن الزكاة. كان يعطيهم خمس الخمس، خمس الغنائم، الغنائم ذكر الله أنها تقسم خمسة، فيأخذ منها خمسا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخمس قسم أيضا خمسة أسهم، خمسة أقسام. قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول، سهم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم، سهم الله ورسوله يصرف في مصالح المسلمين كبناء المساجد وما يحتاج إليه بيت المال، سهم ذوي القربى يعني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم بنو هاشم، وهل يلحق بهم أولاد المطلب؟ المطلب أخو هاشم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، يعطي أولاد المطلب كما يعطي بني هاشم، ولكن الصحيح أنهم إنما أعطاهم لأنهم بعدما أسلموا انضموا إلى بني هاشم وكانوا كأنهم شيء واحد، فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، أعطاهم لأجل نصرتهم لا لأجل القرابة، وذلك لأن إخوة هاشم ثلاثة، المطلب ونوهل وعبد شمس، كلهم أولاد عبد المطلب، كلهم أولاد عبد مناف، فدل على أن إعطاء بن المطلب من الخمس لأجل نصرتهم، ولهذا ما ذكروا أنهم يعطون يمنعون من الزكاة ولا يدخلون في آل محمد. في هذه الأزمنة كثر الذين يدعون أنهم من آل البيت أو من آل محمد، وصعب أنهم يعممون بالخمس أو نحوه، صعب ذلك على ولاة الأمر. في المملكة يمكن نحو أكثر من مليون، كلهم يقولون إنهم من أهل البيت، وغالب أيضا أنهم ينتسبون إلى الحسن أو الحسين. كذلك في اليمن يمكن أكثر من مليون أو ملايين، وهكذا أيضا في العراق قد يبلغون 20 مليون، وهكذا في إيران قد يكونون 100 مليون، وهكذا أيضا في باكستان وفي غيرها من الدول ملايين. فكيف مع ذلك يعمهم خمس الغنيمة أو خمس الخمس؟ فلعد ذلك يحتاجون ويفتقرون. فيظهر في هذه الحال أنها تحل لهم، لأنهم قد يبقون عراة أو جائعين أو نحو ذلك، ولو أن بعضهم تشددوا وقالوا نصبر على الجوع ولا نأكل من الزكاة التي هي أوساخ الناس، يتواجدون في الحجاز، يتواجدون أيضا في جيزان وكراه، نقول إنها تحل لهم أن يعطوا من الزكاة لحاجتهم. لهذا قال ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين. إذا كانوا غزاة في سبيل الله يعطون، نفقتهم بغزوهم ذهبا وإيابا. إذا كانوا مؤلفة قلوبهم، يعني رؤساء يحتاجون إلى أن يؤلفوا، ذكروا فيما سبق الذي المؤلف ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يعطى أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره. كذلك إذا كانوا غارمين لإصلاح ذات البين لا لأنفسهم، يوجد الآن كثير في المملكة يقولون إننا غارمون ونحن من أهل البيت، غارمون لأنفسنا. يأتي أحدهم ويقول في ذمتي 100,000، 500,000، 700,000. فنقول في هذه الحال نرى أنهم يعطون، وذلك لهذه الحاجة الماسة التي هي حاجتهم إلى إبراء ذممهم. يقول وكذا مواليهم، المولى العتيق الذي لهم، كان أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم طالب أن يخرج مع العمال ليأخذ من الزكاة ومنعه، وقال إن لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم، فمنعهم الموالي العتقى. ولكن معلوم أنهم ليس لهم شرف بني هاشم الذي هو القرابة، لأنهم كانوا مملوكين فعتقوا. لذلك رجح كثير من العلماء أنها تحل للموالي. يقول فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها، لأنه لا يخفى حاله غائبا كدين الآدمي. لو مثلا أعطاها لهاشمي أو أعطاها لكريم له، أعطاها لغني وهو يعلم، أعطاها مثلا للرقيق أو للكافر ثم علم، يقول ردها علي لست من أهلها. فإذا نمت سمنت الشاة أو ولدت ردها بولدها، ردها بسمنها، هذا معنى قوله يردها بنمائها. العادة أنه لا يخفى حاله، لا تخفى حال ذلك، يظهر أن هذا رقيق، لماذا لم تتهبت؟ وأن هذا مثلا كافر، لماذا تسرعت؟ تردها منه، أو هذا هاشمي لا تحل له، عليك أن تسترده. فإن دفع أهل ما يظنه بكيرا فبان غنيا أجزأه. في حديث أن رجلا قال لأتصدقن الليلة، فخرج بصدقته وأعطاه سارقة، فقيل تصدق على سارق، فقال الحمد لله على سارق. لأتصدقن الليلة، فخرج بصدقته وأعطاه زانية، فأصبح يتحدث أن تصدق على زانية، فقال الحمد لله على زانية. لأتصدقن الليلة، فخرج بصدقته وأعطاه غنيا، أصبحوا يتحدثون ويقولون تصدق على غني، فقيل له قد قبل صدقتك، أما السارق فلعله يتعفى عن السرقة، الزانية لعلها تتعفى عن الزنا، الغني لعله ينتبه ويخرج من ماله. ثبت أيضا أنه جاء رجلان يسألانه من الصدقة، فقال إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ومعنى ذلك أنه قد يكون أحدهما غني، كأنه يقول أعطيتكما والأمانة لكما. إن جاءه رجل سأله من الصدقة، فقال إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، إن الله تعالى لم يرضى بقسمة نبي ولا غيره، فتولى قسم الصدقة بنفسه وجعلها لثمانية، فهل أنت من أولئك الثمانية؟ إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، اكتفى بالظاهر، يعني أنه في ظاهره يقول، ولأن الغني قد يخفى فاعتبار حقيقته يشك، قد يكون عنده أموال لكنه مستيك بخيل، يلبس ثيابا دنسة ويكتر على نفسه وعلى أولاده، وقد يسكن في مثلا خدر أو نحو ذلك ولا يتوسع، ف يظن الناس أنه فقير فيعطونه وهو غني، فاعتبار حقيقته يشك. يقول وسن أن يفرق زكاته على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي الرحم صدقة نصيلة، صدقتك على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. فإذا كان له أخوال أو أعمام فقراء أو إخوة فقراء لا تلزمه نفقتهم، أو بني ابن عم أو بن أخ أو نحو ذلك، فالأولى أن يبدأ بهم لسد حاجتهم، يحصل له أجران صدقة وصلة، يبدأ بأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، بخلاف الأصول والفروع كما تقدم. يقول وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه يخص له الحاجة لأنهم أحق، العمة لا ترثه وإن كان هو يرثها، الفقراء الفقهاء قالوا لا تحل للذي ترثك أو أنت ترثها، لو كان لهذه الأمة له عمات فقيرات وليس لهن أولاد، وإذا ماتت ورثها، أعطاها من الزكاة رجعت زكاته إليه، بخلاف الخالة فإنه لا يرثها عادة. وكذلك أيضا بنت عمه لا يرثها، وخالته لا يرثها، وبنت خاله وبنت أخيه ونحو ذلك، العمة وعمة الأب ونحوهم يرثها، فيخص ذوي الأرحام الذين لا يرثهم. يقول: وتجزي إن دفعها لمن تبرأ بنفقته بضمه إلى عياله اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله بالأمومات، ولا نص ولا إجماع يخرجهم. ولهذه زينب فيها تجزي الزكاة عنهما على أولادهما وعلى أيتامه في حجورهما، قال لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. هكذا رواه البخاري. مثال ذلك إذا كان متبرئا بنفقة إنسان تبرعا باختياره، يا ابن أخي، ابن عمي، ابن خالي، أنا أتبرأ أنفق عليك، أدخل بيتي وكل وأشرب وتوسع وتصير كأولادي، أعطيك من صدق، أعطيك من مالي ما تتمتع به وما تحتاجه، هل تصل له صدقتك الزكاة؟ نعم، لأنك متبرع، حيث أن المال الذي تعطيه النفقة تبرعا، لا تلزمك نفقته، إنما تنفق عليه من نفسك. فإذا أعطيته من زكاتك ما يفي دينا عليه، وما يشتري له كسفة أو حاجة أو حذاء أو نحو ذلك، أجاز ذلك إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في قطع البواسير والكي بالنار والرقى وتعليق الأجراس والتعاويذ والتداوي بالمحرم وحكم الحيوانات. قال رحمه الله: ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرثدي وغربان غير الزرع أيضا وشبهها، كذا حشرات الأرض دون تقيدي، كبق وبرغوث وفأر وعقرب ودبر وحيات وشبه المعدد. ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به وكرها بالنار إحراق مفسدي، ولو قيل بالتحريم ثم قال رحمه الله: ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرثدي وغربان غير الزرع أيضا وشبهها، كذا حشرات الأرض دون تقيدي، كبق وبرغوث وفأر وعقرب ودبر وحيات وشبه المعدد. ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به وكرها بالنار إحراق مفسدي، ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذى لم يزل إلا به لم أبعدي. ويحرم إلقى الحوت في النار لم يمت، وكله بما يحوي وإن لم يقدد. وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشيا بموقدي. ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير شبه ذين وهدهدي، وحل دواب الماء غير ضفادع، ويحرم تمساح على المتأكد. ويحرم مصبور من الحيوان والمجثم من طير لأغراض معتدي. وإن ترف المذبوح في البطن ميتة تحل، وحب الروث حر بأوكدي. ويكره قتل الهر إلا مع الأذى، وإن ملكت فاحضر إذن غير مفسدي. وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد. إذا لم تكن ملكا فأنت مخير، وإن ملكت فاحضر، وإن تؤذي فاقددي. وما لم يكن فيه انتفاع ولا أذى كدود ذباب لم يضر كرهه طدي. وما حل للمضطر حل لمكره، وما لا فلا غير الخمور بأوكدي. ولغو مع الإكراه أفعال مكره سوى القتل والإسلام ثم الزنا قدي. هذا الفصل ذكر فيه قطع البواسير وحكم الكي بالنار وحكم الرقى وحكم تعليق الأجراس وحكم التعاويذ والتعاليق والتمائم وحكم التداوي بالمحارم المحرم وحكم الحيوانات. فيقول هاهنا: ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرثد. الحل والإحرام يجوز قتل الضر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخمس الفواسق، وقال: يقتلن في الحل والحرم. وذكر منها الكلب العقور، ويدخل في الكلب النمر لأنه عقور، والأسد والذئب لأنها كلها تعقر، فيجوز قتلها. وكذلك بقية الأنظار ذكر منها في الحديث العقرب والفأرة لأنها تؤذي، الغراب والحداء لأنها تؤذي، والكلب العكور. يقول وغربان غير الزرع أيضا وشبهها كذا حشرات الأرض دون تقيد، كبق وبرغوث وفأر وعقرب ودبر وحيات وشبه المعدد، هذه يجوز قتلها في الحرم والإحرام. قالوا لأن الغراب يقع على ظهر البعير، البعير قد يكون ظاهره منحسر الشعر، يبدو جلده، فإذا وقع عليه نكره بإنكاره المحدد فيخرق الجلد ويأكل من لحمه وهو حي في ظهره، ولا يستطيع البعير أن يعظه ولا يصل إليه برأسه، ولكنه قد يسعى إذا سمع ولا يتأثر فكان ضارا. هناك نوع من الغربان يسمى غراب الزرع، مثل هذا يجوز أكله لأنه متميز ولا يأكل إلا من الحبوب، ومثل هذا إذا صيد فإنه صيد يفديه المحرم إلى صعده. وشبه الغربان كالحدأة، الحدية تخطف الأمتعة وما أشبهها، فلأجل ذلك يجوز قتلها. كذا حشرات الأرض، الحشرات تقتل لأنها غالبا تؤذي، البق الذي هو الناموس يؤذي، والبرغوث، البراغيث هي كبار القمل لأنها تؤذي، وفأر لأن الفأرة تقرب الأسقية والقرب وتفسدها، وعقرب لأنها من ذوات السموم، ودبر، الدبر أيضا له ذنب محدد قد يقع على الإنسان ويلسعه بذنبه كذنب العقرب، الدبر الأسود. وأما ما يسمى بالدفوع الأحمر أو نحوه وكذلك الزنبور فلا يدخل في ذلك، لا يدخل في الدبر. وحيات، الحيات أشد عداوة وأشد ضررا، وشبه المعدد أشباه هذه الأشياء التي عددنا، يدخل في ذلك الذباب وما أشبهه، الناموس وما أشبهها. يكره قتل النمل إلا مع الأذى به وكرها بالنار إحراق مفسد، قتل النمل لا يجوز إلا إذا كان مؤذيا، قد يتسلط النمل، نشاهده أحيانا يجعل له جادة ويصعد إلى الغرف التي فيها الحب التي فيها البر ويحمل، يحمل ويبيت ليله وهو ينقل من هذه الغرف، يدخل مع أسفل الباب ويخرج معه، ولا يصبح أهل البيت إلا وقد أخذ من ذلك البر قدر نصف كيس أو نحو ذلك وأدخله في جهرته فيكون مؤذيا. وكذلك أيضا الذر الذي يحفر تحت الأساس تحت الجدران يحفر ذر بأي نوع من أنواعه. وكرها بالنار إحراق مفسد يكره إحراقه بالنار. روي أن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نبيا قرصته نملة فأمر بإحراق وادي النمل فأوحى الله إليه فهل لا نملة واحدة أحرقت أمة تسبح لله. لكن عند الأذى يجوز أن يحرقوه لا ينتفع لا يموت إلا بذلك. ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذى لم يزل إلا به لم أبعد. لو قيل إنه محرم الإحراق ولو قيل بتحريم الإحراق ثم أجيز مع أذى لم يزل إلا به لم أبعد نقول مكروه إحراق هذه الحيوانات النمل ونحوه أو أنه محرم إلا إذا كان هناك أذى لا يزول ذلك الأذى إلا بالإحراق فيقول لا أبعد ذلك. ويحرم إلقاء الحوت في النار لم يمت وكله بما يحوي وإن لم يقدد. إذا أخرج الحوت فهل يجوز أن تلقيه بالنار وهو حي قبل أن يموت؟ العادة أنه إذا أخرج من البحر يبقى دقائق ثم يموت وبعد ذلك تشويه أو تطلخه. وأما أنك تلقيه بالنار التي تشتعل وهو لا يزال حيا فإن ذلك لا يجوز أو يحرم. ويحرم إلقى الحوت في النار لم يمت وكله يعني أكله حلال بما يحوي يعني يؤكل بما يحوي بطنه وأمعاءه وتفاصيل أعضائه كله بما يحوي وإن لم يقدد وإن لم يشرح وإن لم يقطع قطع يجوز أكله. وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشيئا بموقدي وشيئا بموقدي هكذا أجازوا تشميس القز. حيوانات صغيرة يستخرج منها هذا الصوف أو هذا القز الذي يخرج من نسيجها يسمى دود القز. فيجوز أن يشمس حتى يخرج منه هذا القز. وتدخين دبور الدبور الدبر يجوز أن يدخن عليه حتى يهرب وحتى يموت لأنه يلسع. وشيا بموقد يجوز شويه بنار تشتعل لأنه قد يؤذي. ويكره ذلك كله يعني إلقاؤه في النار وشيه لنهي الشرع عن قتل مهدع وصردان طير شبه ذين وهدهد، انها الشرع عن قتل الضفدع. وقال ان نقيقها تسبيح ودواب برمائيه تخرج على شاطئ البحر ثم تدخل البحر ولا تموت، هذه الضفادع. وأما الصرد فإنه طائر أكبر من الحمر على لونها، يسمى عندنا الصبري، وعند البوادي اسمه كريب النف، يسمونه الزرط. هذا حرام قتله، حرام أكله، وحرام أيضا شويه بموقد. وصردان طير شبه ذيني، يعني ما يشبه الضفدع والصرد، وهدهد ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أنها عن قتل خمسة: النملة والنحلة والصرد والهدهد والضفدع، نهى عن قتلها. الهدهد طائرا شبه الحمامة أو في حجمها، إلا أن له عنق طويل وله منقار طويل. وحل دواب الماء غير الضفادع، دواب الماء كلها التي هي الأسماك وما لا يعيش إلا في الماء حلال أكلها إلا الضفادع. والتمساح يحرم تمساح على المتأكد، وذلك لأنه قد يكون من ذوات السموم. التمساح دابة كبيرة بحرية، يقولون إذا وصل إلى الإنسان وهو في غوصه فإنه قد يقتله أو قد يضربه، فصار محرم الأكل. ويهرم مصبور من الحيوان والمجثم من طير لأغراض معتدي. المصبور هو الذي يربط ثم يرمى إلى أن يموت. مر ابن عمر رضي الله عنهما على شباب قد ربطوا دجاجة وهي حية، وأخذوا يرمونها بالنبال، وجعلوا لصاحبها كل سهم أخطأ. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، وجاءوا أطلق تلك الحمامة التي قيدوها، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل شيء من الطير صبرا، يعني رميا بمثل هذا. وأما المجسمة فهي الطير أيضا الذي يجعله هدفا، يسمى مجسمة من طير لأغراض معتدي، ما لهم بأكله من حاجة، ولكن يقولون نجرب ونرميه بسهامنا. يقول: وإن ترى في مذبوح في البطن ميتة تحل، وحب الروث حرم بأوكدي. المذبوح في البطن ميتة، هكذا قالوا، ولكن قد تحل. يراد بذلك ما يسمى في البطن الجنين، ولد الميتة إذا ماتت مثلا شاة وهي حامل، وشق بطنها وأخرج حيا وذبح حل. زكاة الجنين زكاة أمه، تحل. وحب الروض حرم، هناك مثلا بعض الدواب تأكل الشعير وتأكل الذرة وتأكل الحب البر، ثم يخرج مع البعر. إذا خرج بعرها وجد في ذلك البعر حب لم يتكسر، فهل يجوز أكله لأنه لا يزال اسمه حب؟ لا يجوز، لأنه قد أكل وأصبح روثا. حب الروث حرم أبي أوكد، ويكره قتل الحر إلا مع الأذى. الحر القط الذي يكون في البيوت يسمى حرا ويسمى قطا ويسمى سنورا، يسمى العامة بس أو نحو هذا. الحر لا يجوز قتله إلا إذا كان يؤذي، لأن بعضها قد يتسلق فيخرق الأواني ويقلب القدور ونحو ذلك. قتل الحر إلا مع الأذى. وإن ملكت فاحذر، إذن غير مفسد. إذا كانت مملوكة هذه القطة لآل فلان، فاحذر إن أيمنع وحرم قتلها إلا إذا كانت مفسدة. فاحذر إذن غير مفسد إذا وصلت إلى الفساد، وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد الاقتصاد التصيد. إذا لم تكن ملكا فأنت مخير، وإن ملكت فاحذر، وإن تؤذي فاقدودي. الباشق نوع من الصقور يغذى ثم يصيد، كما يصيد الصقر كما يصيد البازي، هذا الباشق. والكلب يعلم حتى ينطلق ويصيد، والفهد كذلك أيضا يعلم ثم يصاد به، يطلق على الظباء ويعكرها وما أشبه ذلك. يقول ما فيه إضرار ونفع، فيها ضرر ما فيها نفع، مثل الباشق والكلب والفهد الاقتصاد التصيد، أي لقصد الصيد. إذا لم تكن ملكا، إذا لم تكن ملكا لأحد فأنت مخير. إذا أضرت فلك أن تقتلها، وإن ملكت فكانت مملوكة لفلان فاحذر أي حرم، وإن تؤذي فاقدد، إذا كانت مؤذية فاقتلها ولو أن تقدها نصفين، وإن تؤذي. وما لم يكن فيه انتباع ولا أذى كدود ذباب ألم يضر كرهه قد يطدي، لا نفع فيه ولا ضرر. دود الذباب يعني أولاد الذباب لم يضر كرهه، يعني كره قاتله إذا كان لا يضر، أما إذا كان ضارا، إذا كثر الذباب وعاد فإنه يجوز قتله. وما حل للمضطر حل لمكره، الميتة أحلها الله تعالى للمضطر، وكذلك أيضا مكره الذي أكره على أن يأكل من هذه الميتة أو أكره على أن يأكل من لحم هذا الذئب وما أشبه ذلك. وما لا فلا، غير الخمور أبي أوكد، الخمور لا تحل للمضطر إلا شيئا يدفع به لقمة وصبها ونحو ذلك. ولغو مع الإكراه أفعال مكره، اللغو إذا كان هناك إكراه على الغناء ونحو ذلك، أفعال مكره يقول سوى القتل والإسلام ثم الزنا قدي. إذا أكره على القتل أو أكره على الزنا فإنه يصبر ولو هدد بالقتل. هذه آداب جمع الناظم رحمه الله لتكون عبرة لمن يعتبر بها. هذه أسئلة من الشبكة. السؤال الأول: ما حكم إعطاء الزكاة لمن يسألها ويدعي أنه من أهلها مع الجهالة بحاله؟ يجوز ذلك إذا كان يسألها ويظهر من حاله أنه فقير وأنه مدين، ولكن لا بد من التأكد، لا بد من السؤال عنه. سؤال ثاني: يقول في زكاة الذهب إذا أخرجت قيمتها لكن بقيت في يدي بعض الزمن لم أوصلها بعد، فهل علي إعادة حسابها؟ إذا أخرجت زكاة قيمتها قومت قيمة الذهب الذي ملبوس في اليد، فلا مانع لو تأخرت الزكاة يوما أو أياما، ثم بعد ذلك تخرج زكاتها ولا يلزمها أن تعيد حسابها وتثمنها مرة ثانية. سؤال ثالث: أم لديها بنت سيكمل عمرها سنتين بعد أسبوع، ولم تستطع البنت الفطام عن الرضاعة، ولا زالت الأم تحاول الآن، فهل يجوز إرضاعها بعد سن الفطام علما أنها ترضع رضاعة صناعية؟ الرضاعة الصناعية اللبن المجفف هذا لو رضعته وامتصته وعمرها 3 سنين أو 4 لا يضر ذلك، إنما الذي تفطم عنه الرضاعة من الأم. سؤال رابع: ما حكم إعطاء الزكاة للخدم أو لأهلهم في بلادهم؟ يجوز إذا كانوا فقراء. الغالب أن هؤلاء الخدم ما جاءوا من بلادهم وتركوا أولادهم إلا وهم ذو حاجة. سؤال الخامس: من الإمارات، يقول جمعنا مالا بنية جعله في وقف، ونظرا لأنه في بلد آخر بقي عندنا حولا وهو بالغ للنصاب، فهل تجب له الزكاة قبل جعله في الوقف لما كان غير مملوك لكم، بل قد أخرجتموه وجعلتموه وقفا فليس فيه زكاة، لأن الزكاة إنما تكون في الأموال المملوكة في لأهلها. السؤال السادس أيضا من الإمارات: هل الوقف يدخل في قوله في سبيل الله، خاصة إذا كان الوقف في سبيل الإنفاق على العلم وطلبه؟ لعل ذلك جائز إذا لم يجد غير الزكاة وجعل بنوا بناية موقوفة، فلا مانع من أن تبنى من الزكاة إذا لم يوجد غير الزكاة. والله أعلم، وصلى الله على محمد.